لازم تتعلم قراءة الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وأنا بتصور مش مجرد ما نقول له لازم يتعلم هو تعلم، لا، هياخد مش ساعات، ربما ياخد أيام، ربما ياخد معه شهور، لأنه هذا بيختلف من اختلاف السن مثلا، بين طفل بين شيخ كبير مسن وهكذا. بغض النظر عن خلاف الطبعية، رجل مثلا عنده حافظة قوية، رجل ما عنده هذه الحافظة، نتصور تماما أنه ربما يطول معه الأمد. راح نقول له نحن من خيرك الآن، بين إذا كان يسهل عليك أن تتعلم الفاتحة من قريب فعليك الفاتحة، لا هذا صعب عليك، منعطيك أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذول الكلمات الأربعة بلا شك أسهل من الفاتحة، أسهل من الفاتحة. إذن نعلم الكلمات الميسرة المذللة على كل لسان، بالوقت نفسه بنقول له لا تنسى حظك من تعلم فاتحة الكتاب. هذا هو الحل الشرعي. إذا كلامك بدل على إنه الفاتحة مش ضروري إنه يقرأها في الصلاة. لا ما يدل هذا. ولا هذا بتعرف مثلك فيه في أبو خضر؟ نعم. أيوة. مثل من يقول واحد يساوبني. نعم. واحد يساوبني. يا سلام. بديك قلت انه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انت انا بعلمه اذا عجز انه يتعلم الفاتحه. عاجز مخوف. انت انت شو سويت؟ فويل المصلين وبس. لا في عندنا واحد امريكاني بهالحي يذكر اللغه العربيه اللي لا نقدر احنا بس بقول لك يوم من الله فتح عليه والله اعترض علينا بقول انتم كيف عرب مضبوط. يوم من الايام عفوا يوم من الايام جينا نصلي انا وياه لحقنا رايح علينا ركعه بالاول جينا سوا انا سلمت مع هذا لا يا رب لا لحقنا من اول ركعه بس جينا راكع الامام سلمت مع الامام وهو قام جاب ركعه قلت منين جبتها ليش تعمل هاي؟ قال ما قرأت الفاتحة لا صلاة. قلت له شو الدليل عندك؟ احنا بنعرف انه اذا لحق الامام وهو راكع جاب الركعة. قال خلي اشوف الكتاب رأس الراح جال قال لي صح انت صح على حاجة كده. في الظهور مثل رجل انت شوف لو تدخل مع الجماعة اللي اسلموا جديد عند الامريكان هي الكلمة اللي حكاها أخونا تعلم بالتعلم إذا أراد خطوة بخطوة. نعم. ألا بدنا نخلي دور للشباب إلا المشايخ حاجة خلص أحلى يا الغدير السلام من عندكم. طيب تفضل. يعني الجريمة يوم شو لا تتفق.